القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، في شهر مارس نحتفل بالمرأة في أكثر من صورة، ومن قضايا المرأة التحرش الذي يعرف بأنه صيغة من الكلمات أو الأفعال الغير مرغوب فيها، والتي تنتهك جسداً أو خصوصية أو مشاعر شخص ما، وتجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان والخوف. حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة. مع رغدة، هي عضوة في خريطة التحرش. هي خريطة التحرش مؤسسة أصلاً، وهدفها إنهاء التقبل المجتمعي للتحرش في مصر. فإحنا مؤسستنا هدفها الأساسي إن إحنا ننهي التقبل المجتمعي للتحرش في مصر. بنعمل فعاليات في الجامعة، ده الأساسي بتاعنا. بنعمل مثلاً زي مسرح تفاعلي، الناس تطلع تشارك معنا في المسرح ده. بنعمل مثلا زي حملات توعيه، نعرف البنات ايه هي، ايه انواع التحرش، نعرفهم مثلا يعملوا ايه، نعرف الشباب لو شفت تحرش تعمل ايه، ازاي تقدري تبلغي، وهكذا. وانت بتكلميني يا رغده بتقولي احنا ضد تقبل المجتمع للتحرش. معنى العنوان هنا ان في حدث نوع من التغير في سلوكيات المصريين، وبقوا ممكن يقبلوا وضع زي كده. انت شايفه التغير اللي في سلوكيات الناس ده حصل نتيجه ايه؟ هو انا شايفاه الاساسي ان هو بسبب النظرة الدنيا للمرأة، انه الناس بقت شايفة انه الست دي حاجة درجة تانية، فعادي يعني ايه مشكلة ما اجي على حقها، ايه مشكلة ما بتحرش، اصل هما ده احنا بنهزر يعني. فهو بيلاقي مبرر. بالظبط، كل واحد بيخلق المبرر ويقول عادي يعني ما فيش مشكلة ما نتحرش. ولا ده نوع من التدهور الاخلاقي في المجتمع اللي حصل نتيجة السلوكيات ونتيجة انتشار وسائل التواصل اللي بقت بتخليهم يشوفوا حاجات او افعال مش مظبوطة ويوافقوا على ده؟ هو انا بالنسبه لي كل دي مبررات، مش ده السبب الرئيسي يعني. ده ممكن يزود، لكن مش هو ده السبب الاساسي. السبب الاساسي بقى، ما هو السبب الاساسي هي النظره الدنيا للمراه. لكن السبب كبير قوي، مش معقول احنا ديننا بيحط على احترام المراه. بالظبط، ربنا على كده. هو بالظبط ديننا بيحط على كده، بس اتربينا على كده يعني. احنا دلوقتي الجيل كله ما ترباش على كده. الاسره دلوقتي ما بيربوش يعني، ما عندهمش فكره ان هم يربوا عيالهم على انه لا ما تتحرش ما تعملش. بلس انه كمان يعني الجيل اللي طالع ده بيشوف مثلا افلام مسلسلات، بيتعرض لحاجات في الشارع. الاسره بقى ما بتجيش بعد كده توجهه للحاجات دي يعني، ما تقولوش ده صح ده غلط وهو في السن الصغير يعني. طب انت شايفه ان التوجيه الاساسي للشباب المفروض يبقى في الاسره ولا في المدرسه كمان؟ لا، في الاثنين طبعا، لازم الاثنين. البدايه طبعا في الاسره قبل ما يدخل المدرسه، بعد كده في المدرسه. ودور وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليهم دور في التوجيه ده ولا لا؟ طبعا اكيد ليهم دور. وسائل الاعلام اصلا يعني احنا دلوقتي شايفين طبعا انه بيحصل افلام ومسلسلات وكده، يعني بالعكس انا شايفه ان هي بتزود الموضوع، مش بتحاول تقل منه. بلس انه كمان الاعلاميين ما حدش بيتكلم في المشكله قوي، فعشان كده احنا اللي هو بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا من المشكله دي. احنا لينا صفحه على فيسبوك اسمها خريطه التحرش بالعربي او هارس ماب بالانجلش، والموقع اسمه harassmap.org. ده لو اي حد عايز يتواصل ممكن يبعت لنا على الصفحه دي. ممكن البنات تبلغ لو عندها، لو حصل موقف او كده وحابه ان هي تحكي تشارك تقول تجربتها، تقدر ان هي تبعت على الصفحه او على الموقع. موجود عندكم نقدر نقول متخصصين، ناس كبار خبراء بيناقشوا الظاهره واسبابها، بيحاولوا يقدموا حلول للبنت اللي تعرضت لحادثه زي كده؟ هو بيبقى ساعات في دعم نفسي يعني، احنا يعني يقدروا يخشوا على الموقع ويشوفوا موضوع الدعم النفسي ده. واحنا معظم الناس اللي شغالين في الخريطه بيبقى يعني قايم على التطوع. والشباب الولاد اخبارهم ايه؟ هو الشباب طبعا هقول يعني بنسبه قليله، احنا حتى المشاركين معنا متطوعين معنا في الخريطه الولاد قليلين مش كتير، واحنا بنحاول اصلا نستهدف الشباب عشان نوضح للناس انه لا يا جماعه الشباب كمان مشاركين في المشكله دي، مش مشكله البنات بس. والبنات يعني في بنات كتير متضرره من التحرش وكل حاجه، بس معظم البنات بتخاف تحكي او تقول يعني ما اقدرش اعمل حاجه، فانا بقول لها ما تسكتيش. صوت الشباب، تأملات، أحلام، أفكار، أسلوب جديد، طرق مختلفة. صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. أتعرف عليكي؟ أنا رضوى منير، إعلام إنجليش جامعة القاهرة. إعلامية في المستقبل إن شاء الله، ناوية لو طلب منك إنك تعملي برنامج تغطي فيه ظاهرة التحرش هتتناولي فيه إيه؟ أهم حاجة الظاهرة دي طبعا انتشرت بشكل كبير، والبنات دلوقتي كلها بقت فعلا تخاف انها تتكلم لو حصل لها موقف او كده، تخاف انها تتكلم. فاحنا لازم نوعي الناس، ما ينفعش نقول لا دي بنت دي ضعيفة دي ما ينفعش تتكلم، خلاص اللي حصل حصل، ده كان مش قصده. فاحنا لازم نوعي الناس ان الظاهرة دي منتشرة طبعا بشكل كبير، وليها اثر طبعا سلبي جدا على النفسية، والبنات لازم لو تعرضت لموقف انها تتكلم، ما تسكتش وما تخافش. انت كإعلامية بقى هتتناولي الموضوع ازاي؟ هتتكلمي عن ايه؟ هجيب حالات حقيقية حصلت، هخليهم يتكلموا عن الموضوع، حالات بنات حصل لهم الموضوع ده، والولاد كمان ان هم بيسكتوا، يعني بيشوفوا الموضوع ده قدامهم وكل الناس بتسكت، وانا مالي، خليني في حالي، ما هي السبب، هي لبسها كده، بصي يا عم دي لبسة ايه. الموضوع طبعا ملوش دعوة باللبس، الموضوع خاص بالاخلاق ثم الاخلاق. انت شايفة ان في قصور في التربية في البيت ولا في المدرسة؟ في الاثنين طبعا. في البيت الاهل بقوا منشغلين عن ولادهم، في مشاكل بين الاهل، الولاد بيسيبوهم على التلفزيون على النت بيتفرجوا على حاجات. ففي المدرسه لازم برضو يعلموا البنات ان هم يعني ممكن اصلا في المدرسه يحصل تحرش. يعني انت عايزه البنت تبقى اكتر جرأة وثقه في النفس وتعبر عن المشكله وصوتها يطلع، ما تسكتش وتخاف، والاهل يقول لها لا دي انت هتتفتحي فضيحه وهتفضحينا. فلا طبعا ما ينفعش تسكت ولازم تتكلم، ونخليهم ما يخافوش عشان نواجه الظاهره دي ونقدر نقضي عليها. صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. كن دوما خارج المألوف. اتعرف عليك برهان عمرو. كان الاول اتربينا ان هو لو حد عكسك في الشارع ما ترديش عشان محدش قالك قله الادب، البنت سمعه والكلام ده. انا مع ده كله برضو، بس دلوقتي انا ما بشوفش بنت حد بيمد ايد عليها او حد بيقول لها كلمه وحشه غير لما بترد. بالتالي برضو بنشترك في منظمات او في حركات بتناهض العنف عامه ضد المراه بكل انواعه طبعا. واكثر حاجه عندنا في الجامعه اللي هي وحده مناهضه العنف والتحرش ضد المراه، دي في جامعه القاهره وفي الجامعه كلها، وفي عدد كبير جدا بينزل مختلف الكليات، مش كليتي بس. ويعني وكان في برضو ولاد، بس العدد طبعا الولاد بيبقوا اقل. يعني كنا بننزل مسيرات في الجامعه، كنا بنلبس التيشيرت اللي عليها اسم الوحده، وكنا بنوزع فلايرز، وكنا بنعرف الناس على ان البنت لو حد مثلا ضايقها في الجامعه هو الامن في الجامعه متدرب وعارف هو بيعمل ايه، وعارف ان في حاجه كده في الجامعه. اول لما البنت بس بتبلغ الامن ما بيبقى اسمها ما بيتذكرش ولا اي حاجه، والشخص ده بياخد برضو حسابه وكده في السر، يعني خصوصيه البنت. يعني جيهان النمروسي، استاذ علم النفس ومستشار الاسره بجامعه الازهر، ظاهره التحرش الجنسي خصوصا بين الشباب. حضرتك كدكتوره متخصصه في هذا المجال، شايفه ان نفسيه الولد او الشاب اللي بيعمل حاجه زي كده، هل دي بتبقى نفسيه مريضه ومحتاجه لنوع من التقويم الاسري والمجتمعي؟ اول حاجه عايزه اتكلم ان الشخصيه دي اكيد شخصيه مريضه. الشخص اللي هو يحاول يغتصب حاجه مش بتاعته، او يضايق شخص، او يدوس على كرامه شخص، او يشوف ان من حقه ان يأذي شخص، الشخص ده اكيد بيكون مريض. انا بقول ان شخصيه المتحرش ده شخص ما عندوش الوعي الديني، هي ما ترباش على التنشئه الدينيه، ما حاولش ان هو يحاول حتى يثقف نفسه. يعني لو هو مش متربي تربيه دينيه ما حاولش ان هو يثقف نفسه دينيا. انسان مختل نفسيا بيحاول يعمل فعل مع شخص اخر ممكن يأذيه نفسيا وبدنيا، وكمان ان هو يكون في نوع من البجاحه ان هو كمان لو الشخص ده اعترض ان هو يحاول يشوه صورة الشخص اللي بيأذيه. يعني كتير قوي لاحظتها من البنات اللي عندي في الجامعة مثلا ما بيحكولي عن حالات التحرش، انهم لما بيتعرضوا للتحرش ويحاولوا انهم يدافعوا عن نفسهم بيلاقي ان المتحرش بيحاول يأذيها ويضربها ويحاول ان هو يبلغ رسالة للناس اللي حواليه ان هي بتتلكك له او هي اللي عايزة كده، ويحاول ان هو يقلب اللي حواليه عليها. يعني انسان كمان نقدر نقول ان هو مش سليم نفسيا. طيب دور المجتمع والأسرة بقى، انت شايف ان دور الأسرة في الموضوع ده ليها دور، ودور المجتمع ككل؟ في بعض الأحيان ناس بتطلع تقول ان البنت هي اللي بتتفاعل ده بلبسها، انت شايف ان المجتمع تأثيره ايه والأسرة؟ انا طبعا ما اقدرش اقول ان في البنت بتدفعه ده بلبسها، لان حتى اللي بيقول اللي بتدفعه ده بلبسها انا شفت بنات منقبات وبتتعاكس. مش نوعيه اللبس هي اللي بتخلي المتحرش يتحرش، هو شخص عنده خلل نفسي وخلل خلقي بيخليه ان هو يتحرش بالضحيه اللي هو بيختارها، ايا كان نوع لبسها او ايا كان نوع سلوكها سواء ملتزمه او غير ملتزمه. ده نوع من المرض النفسي بيحاول ان هو يشبع رغبته في ان هو يؤذي حد نفسيا او يتحرش بيه للاستمتاع برغبه معينه عنده، حتى بيبقى عنده نوع من القهر للبني ادم اللي قصاده، ما بيرحمش ضعفه او بيخجل من صمته، بالعكس ده بيتمادى اكتر لانه بيحاول يشوف سيطرته واغتصابه الحق مش حقه. فهنا نقول مش نوعية اللبس هي اللي بتخلي الشخص المتحرش ان يقصد، ده سلوك هو عايز يمارسه او ينفذه بغض النظر عن نوعية المتحرش بيها. دكتورة جيهان، من خلال الفترة اللي فاتت المجتمع المصري ظهرت فيه بعض السلوكيات السيئة في الشارع، في التعامل بين الناس وبعض الأخلاقيات، انت شايفة ان الظواهر دي مردودها لإيه؟ يجب ان تسن القوانين ويجب ان يعاقب هذا المتحرش، لان المتحرش ده بيأذي اللي بيتحرش بيها نفسيا. انا اشوف شفت بنت طالبة منهارة نفسيا وبتعيط وحاسة ان يعني بسوات في المجتمع وبإهانة الكرامة وإهانة نفسها، ان كمان كانت راكبة الاوتوبيس ومتحرش بيها، الناس اللي في الاوتوبيس ما دفعوش عنها بيقولوا لها ما تسكتي انت بتفضحي نفسك ليه. يعني ما حسيتش حتى ان الناس بيأذوا المتحرش، لقيت ان هو يجب ان هو يفعل ما يحلو له، والناس جايه في صفه، وهي حست ان تعبيرها عن نفسها او رفضها هذا التحرش اهانه ليها، ان هي بتهين نفسها. يجب ان تتقبل التحرش صامته حتى لا تفضح نفسها. لا، انا يجب على كل ام انها تخلق الثقه في البنت انها تكون قادره على الدفاع عن نفسها، واثقه من نفسها، ترد اي اذى عن نفسها. انا مش، والقانون يسن انها تقدر تبلغ او تقدر الناس تساندها، لازم الناس، انت ما تقبلش ده على بنتك او ما تقبلش ده على مراتك، ما تقبلش ده على اختك. احنا يجب ان احنا نرجع لمفاهيمنا الطيبه، نرجع لعاداتنا وتقاليدنا. مش القانون برضو مش هيعمل لنا كل حاجه، لازم ان احنا كمان يبقى عندنا روح القانون، ان احنا نساند ونقف كطبيعه الشعب المصري وشهامه الشعب المصري، ان احنا لما نشوف شيء غلط في الشارع كلنا بنجري عليه نغيره. انا مشكله للتعب صفر على الشمال عن دوري وقت الشدد كلام كتير تم. أنا مش كمان التعادة ولا صفر على الشمال عن دوري وقت الشدد كلام كتير تم. أنا ببساطة

هي اسمها منصات تواصل اجتماعي، لكن للأسف هي بتقلل التواصل الاجتماعي الحقيقي للناس. يعني أغلب الناس ممكن تطلع لايف وتتكلم عن حاجات كتيرة جدا، ويتعود على موضوع اللايف ان هو يتكلم لايف كتير جدا، فخلاص بالنسبة له اللايف هو أداة التواصل مع الناس. بالتالي هو لما يجي يتواصل مع الناس في الواقع التواصل نفسه بيبدأ يقل، بيبقى عنده مشكلة في التواصل. فاحنا عايزين نطلع من إطار التواصل الاجتماعي الافتراضي للتواصل الاجتماعي الحقيقي، عشان ده بيأثر فعلا على الشخصية، بيأثر على طريقة التواصل مع الناس. أنا لو قعدت فترة طويلة جدا جدا جدا متقوقع جوه المنصات التواصل الاجتماعي، سواء بالشاتنج أو سواء بأن أنا بكلمهم لايف أو برد في كومنتات أو كده، ده بيخليني الفترة الطويلة لما أجي أتواصل مع الناس أو أتعامل معاهم بيأثر على شخصيتي جدا، لدرجة أن أحيانا ممكن في مواقف معينة المفروض أن أنا أتكلم فيها أو أن أنا أوضح فيها حاجة أو يعني أتكلم مع الناس ما بعرفش بالظبط، بلاقي نفسي أنا يعني ما بقاش لي قدرة على التواصل. فهي اسمها منصات تواصل اجتماعي، بس المفروض نكمل ونقول هي منصات تواصل اجتماعي افتراضي مش واقعي، ما نستبدلهاش بالواقع لأن هتأثر على شخصيتنا وهتأثر على حياتنا وهتأثر على حتى أسلوبنا مع الناس. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى أنت أكيد المصري المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري أنت أكيد المصري. مصري حبيب متحمس لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس، محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب سوين، نتكلم عن الاستخدام الآمن للإنترنت وخصوصا عند البنات، إزاي البنات اللي بتحط صورها على النت تبقى آمنة.